إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أسسنا سوا مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي، تفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفاء أبو السعود. أيوة هانم. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو، أنا هرتكب بجناية النهاردة. اجري على بره يا محروس. هو أنا كل شوية أجري أجري؟ طب تعال بقى. اجري يا محروس. وريرة. حسبي الله ونعم الوكيل. انا عارف ان نهايته ونهايه المكتب هتكون على ايدين الولد ده. ده مفيش عمليه بيتعرض لها وبتنجح. ما هي لو نجحت ما يبقاش محروس. يمكن طبيعه العمل في المكتب بتاعنا هنا مش ماشيه مع شخصيته. وانا ما اقدرش اشغله في حته تانية. ده انا شغلته في 12 وظيفه من يوم ما اتخرج لحد النهارده وفشل في ال 12. دسته اكتر موظف في البلد استهلك وظايف. ده عاوز إدارة قوة عاملة تبقى ماشية وراه. وهو حضرتك ملزم بيه. أيوة يا سوسن، ملزم، ملزوم بيه لحد ما موت. ليه؟ لأن والده شتيه وفندي فضل ملزوم بيه لحد ما مات. عشان بلديات يعني؟ بلدياتي وبس. أنا لما نزلت من البلد على هنا عشان أدخل مدرسة التجارة العليا ما كانش فيه بيت يقويني غير بيتهم. أقمت عندهم إقامة كاملة. والد الله يرحمه مرضيش يسيبني لحد ما اتخرجت وشغلني كمان. وقبل ما يموت مقالش غير جملة واحدة بس، وصيتك ابني الوحيد ده يا عزمي. بس الوصية دي هتكلفك غالي. قدري. يعني مثلا نخرج من أزمة الشيك ده ازاي دلوقتي؟ مش عارف. مفيش بقى غير انك تروح تسحبه تاني من المعلم طوانسي وتكتب له بداله كيمبيالة ولا حاجة. لا، في حل احسن. ايه هو؟ العيال الاربعة دول لو رجعوا لعقلهم يبقى كسبنا حاجتين. انقاذ اسرتين وبيتين من الخراب من ناحية، ومبلغ اوتيل شمس وهوا يغطي الشيك من ناحية تانية. يا ريت. انا رايح لهم. انتوا فاكرين الحكاية ايه؟ لعبة؟ تتجوزوا النهاردة عشان نفتح بيت وبعدين نزعل بكرة نقوم نقفله وكشك سجاير؟ تكوين بيت واسرة ده عمل صعب وعاوز ناس يتحملوا المسؤولية، لكن إذا كان على تدمير البيت وهدم كيان الأسرة فده عمل سهل، سهل جدا. محدش فينا عاوز يهدم بيته بإيده. أمال إيه اللي بتهدمبوه ده؟ كله منها هي. أنا ولا أنت؟ أهي فتحت الراديو على موجة العياط. ما هم اللي بتعملوا فيها. اسكت يا فريدة، رجاء مش ناقصها محامي. هو أنا مفيش حاجة أقولها وتعجبك أبدا؟ على طول كده حابس دمي. طبعا هيجي بصفه، مش راجل زيه. ما يصحش يا رجاء. حرام عليك. بس كفاية. إيه لعب العيال ده؟ انا لو كنت اعرف انكم بعد الجواز هتعملوا كده ما كنتش جوزتكم لبعض خالص. كنت لقيت فرع رؤوس في الحلال ده نهائي من المكتب. لا لا لا لا، خليه. امال لما نعوز نتجوز تاني هنروح لمين كده؟ طب خليه بقى. ايه انت؟ انا قصدي عيب يا كمال ما تقولش كده. ما انا عارفه ان النيه دي عنده من زمان. بس يا رجاء، حد يجرب الجواز مره ويتجوز تاني؟ اختشي يا هانم. هو الجواز في حد ذاته ما فيش عليه اي اعتراض لانه فكره جميله ونبيله. اهو كده شايفين العقل. كمل يا عادل ابني كمل. بس المشكله ان الواحد لما يتجوز فلازم يتجوز واحده ست. اخس الله يكسبك. مشي مشي من بدري. خش. انا مرضتش اعمل معاه اي اجراء عنيف قدامك تاني يا محروس، مع انه بيحبك قوي. وانا كمان بحبه، بس اصله ساعات بيبقى له تصرفات تغيظ برضه هو. طب مين بقى السبب في حكايه الشيك دي؟ مش انت؟ ايوه انا. بس بس ايه؟ انت عارف انه ممكن يتحبس فيها؟ عزمه بيه يتحبس وبسببي انا؟ طب اودي وشي فين؟ انا لازم انقذه باي شكل. هتعمل ايه؟ مالكيش دعوه، انا هتصرف. اصل الراجل ده امانه في رقبتي، ابويا موصيني عليه قبل ما يموت. ايه بقى؟ شوفوا بقى، انا من ساعه ما جيت ما سمعتش جمله واحده مفيده. مفيش سبب حقيقي وراء الزعل بتاعكم ده، بل انا شايف ان عوامل الوفاق بينكم اكتر من عوامل الخلاف، والخلاف كله سطحي وتافه. تافه ازاي يا عزمي بيه؟ لما مراتي بخليها البيت جحيم. قصدك عشان بتغير عليك يعني؟ نار نار، ده دليل الحب يا عبيط. الحب مش عارف، مش عارف استريح في البيت ولا اشوف شغل في المحل، باستمرار بتتهمني لانها حقيقه. ما حصلش. والست اللي كنت معاها في العربيه كد كد. امال ايه اللي غيرك؟ هي دي برضه معاملتك بتاعت زمان. ما هو اذا كانت معاملتك اتغيرت فعلا يبقى في حاجه. ابدا والله، انما دي عاوزاني ليل ونهار اقول لها يا روحي يا قلبي يا عينيا. ما انت كنت بتقول لي كده فعلا. عاوزاني كل يوم اخدها ونتفسح ونسمع مزيكا، ولازم اخش لها وفي ايدي هديه. اشمعنى الاول؟ الزمن اتغير. شفت؟ شفت ايه؟ شفت ايه؟ ما هو مش ممكن هتفضلوا عايشين فتره الخطوبه وشهر العسل دي على طول، في اهتمامات تانيه بقى. قول لها، قول لها في عندنا عايل عاوزين نربيه. ده عاوزني اسيب الوظيفه عشان اقعد للعيل. ايوه، مش محتاجين لمرتبك. اسمع يا سيد كمال. نعم. انت لما بعت لنا من الكويت بمواصفات الزوجه اللي عاوزها كنت طالب انها تكون بتشتغل. ايوه، عشان تساعد معايا، لكن خلاص ربنا فتحها والحمد لله. لا مش حكايه فلوس، من حقها انها تشتغل عشان تحس بكيانها. انا كنت اتمنى ان مراتي تتفرغ للبيت وبس زي فريده كده. وهي يعني فريده عندها شهاده تشتغل بيها وما اشتغلتش؟ ايه ده، انت بتعايرني بقى؟ انا الحق عليا اللي قايدالك صوابع العشرة شمع؟ طب هات اي ست متعلمه كده وعندها اكبر شهاده في الدنيا ووريني هتقدر تعمل اللي انا بعمله ده ولا لا. ده من طبيخ لكنس المسح الغسل المكوى كله كله، يعني وفرت لك طباخه وشغاله وغساله ومكواجي. ده انا لو كنت اتعلمت زي ما بتقول كده كان زماني. بس كفايه عشان تعذرني. المحبس اللي على بقاه بيفوت على طول، ما يحللهاش الحوار الا من طرف واحد، ده بقى وانا قاعد بقرا وبشتغل. انت ناسي انك كتبت في شروطك انك مش عاوز واحده مثقفه؟ ايه ده، انا معايا اعداديه. اعداديه نظام قديم. استني يا فريده. انا رفضت المثقفات عشان بيبقى فيهم تكبر وتعالي، وممكن نختلف ايديولوجيا وهتبقى حياتنا كلها مناقشات وقلب الدماغ، وانا عايز اتفرغ للبحث بتاعي. تبقى فريده مناسبه لك تماما. بس قلبه الدماغ موجوده برضو. انت اللي قاعد طول النهار في البيت زي الكبه. واضح ان عندك احساس بالاضطهاد. اهو انت. وعقده نقص. اهو انت. وشيزوفرينيا. ما تجيبش سيره عيلتي. في تفاوت كبير. انت اللي مخك فيه تفاوت. ومش هنكمل المشوار. نزلني هنا. كفايه بقى، طول ما انتوا بتشدوا مع بعض كده مش هنخلص. انا شايف انكم انسب اتنين لبعض، بس لازم كل واحد فيكم يحاول يقرب من التاني شويه عشان تتقابلوا في نص السكه. اسمع يا فريده. نعم. خف شويه عشان تساعديه في الرساله بتاعته. اساعده ازاي؟ اقراها معاه؟ لا طبعا، لان وليه لا؟ اشرحها لها يا عادل. مش هتفهم. علمها. وانا حد علمني وقلت لا؟ وانا لسه هقعد ادادي. هو في اجمل من انك تقضي ساعه كل يوم مع مراتك تدرس لها وتفيدها وبعدين تشوف ثمره مجهودك دي بعد كده؟ ايوه عادل، ايوه. اذا كان بيحبها هيدرس لها. خلاص هيدرس لها. واذا كنتوا عاوزين رايي فانا شايف ان اللي حصل بينكم ده شيء طبيعي ولازم يحصل بين كل اتنين بيعيشوا مع بعض لاول مره ولسه بيتعرفوا على عادات وطباع بعض، لكن الحب والعشره اللي بينكم هتنتصر على التفاهات دي. يلا يلا كل واحد يصلح مراته. يلا. لا يا اخويا انت مثقف. لا طيب خلاص يا جماعه، اهو كده اهو كده. ازعجناك يا عزمي بيه. ده صحيح. وعطلناك على الفاضي. لا مش على الفاضي قوي. استفدت ايه بقى من كده؟ انا ربنا اللي يعلم. انسان نبيل وشهم. المهم دلوقتي اننا لمينا الموضوع قبل ما يتعقد اكتر والسيره توصل للاهل والصحافه وقتل شمس وهوا وتبقى مصيبه. ويلغوا الحفله الكبيره اللي هيعملوها لنا. وهو معقول برضه نضيع على نفسنا إقامة مجانية لمدة أسبوع في الجناح الفخم بتاعهم وإحنا في الجناح اللي جنبكم؟ أيوة كده أيوة كده. وأنتوا تقدروا تستغنوا عن بعض؟ طيب طيب. مساء الخير. أهلا يا أستاذ محروس. مين؟ ده الأستاذ محروس بتاع مكتب ألو. أهلا أهلا وسهلا. إزيك؟ لا سلام ولا كلام، انا جاي في كلمتين ورد غطاهم. انا اصلي عرفت انكم مجتمعين هنا فقلت فرصه اجي اصلحكم وامشي. طب ما احنا مصلحين والحمد لله. مصلحين على مين؟ بس انتوا لازم تصلحوا قبل عيد الجواز باي شكل عشان ما تضيعوش على الراجل الطيب ده ال2000 جنيه. مين ده؟ الله، عزمي بيه. ليه هو هياخد 2000 جنيه؟ طبعا، المكتب له 2000 جنيه من لوكانده شمس وهوا لو مرت السنه من غير ما تتخانقوا او تنفصلوا. امال يعني هنصلحكم لله في لله؟ غريبه، واصل الراجل كاتب شيك بدون رصيد وهيروح في داهيه. عشان كده بقى. كويس انك بتضحكي اهو. وما تضحكش ليه؟ يعني خلاص مش زعلانه؟ من مين؟ من كمال عشان الحكايه اياها. حكايه ايه؟ حكايه الزبونه اللي كان راكب معاه العربيه. نعم. تاكد ان كل الناس اللي شافوها معاه وسلموا عليهم كدابين. لا لا لا، انت بتقول ايه يا جدع؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ مش هسيبكم غير لما تبقوا سمنه على العسل. فاكر يا استاذ عادل لما جات لنا المكتب وقلت لنا انك بتحتقر مراتك وندمان على جوازك منها؟ ايه بتقول ايه؟ ما حصلش. لا حصل ازاي بقى؟ بس انت ناسي، وما دام نسيت فده معناه انك بتحب مراتك ومش ممكن هتسيبها ابدا. عايزين مني حاجه تانية؟ احنا متشكرين قوي على الخدمه الجليله دي يا استاذ محروس. العفو العفو، الحمد لله عملت اللي عليا. سلام عليكم. هي وصلت لكده يا عادل؟ هقولك، يعني حكايه العربيه كانت حقيقه بقى تاني؟ الو، ايه بتقولي؟ ايه يا فريده هانم؟ ارجوكي ما تعيطيش بس عشان افهم كلامك. ايه اللي حصل؟ الاربعه وقعوا مع بعض، وقع الرب السماء. الله، مش بتقول انك سايبهم كويسين وبيضحكوا؟ ايوه، بس محروس كان عندهم. وايه اللي وداه هناك؟ الو، هو قال لكم ايه بالظبط؟ يا خبر ابيض، ايه يا نهار زي بعضه. خلاص يا عم، اديني وضبت لك الامور معاهم وبقوا اخر تمام اهو. جه بسلامته. اجري يا محروس. تاني. استنى عندك. اجري يا محروس. بوريرا. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ده يبقى اكبر معروف. انا هاخد مشمش واروح لبابا. لو عتبتي خطوه واحده بره البيت ده مش هتخشي تاني. وابعت لي الورق. هبعت لك رزمه. ايه ده؟ خش جوه، لا يكون عزمي بيه جاي يصلحنا تاني. خش خش. اقفل الباب في وشه على طول. افندم، شقه الاستاذ كمال قشيري. ايوه انا. ممكن اتكلم مع سيادتك على انفراد؟ ممكن، اتفضل. بس انا ما تشرفتش باسم حضرتك. عباس، والاسم مش مهم، الموضوع اللي انا جاي علشانه هو المهم. خير يا فندم. سيادتك السنه اللي فاتت بتاريخ 5 شوال الموافق 14 يوليو عقدت قرانك على البكر رجاء بنت زينب محمد. الله، انت عرفت المعلومات دي منين؟ من قسيمه الجواز اهي. ايه ده، جبتها منين دي؟ لا دي مش بتاعتك، دي صوره منها. طب انت عاوز ايه بالظبط؟ الصوره دي والقسيمه اللي معاك الاتنين مزورين. ايه؟ وفي نفس اليوم كان معاك زميل اخر وكتب كتابه نفس المأذون، والزميل ده اسمه عادل محمد رضوان، وعقد قرانه على المدعوة فريدة بنت. أيوة أيوة أيوة، ده موجود هنا دلوقتي. كده تبقى وفرت عليا المشوار. إيه الرخر قسمته مزورة؟ طبعا، اندهله. حاضر يا عادل. يا عادل. أيوة كمان، تعال بسرعة. في إيه؟ أقدم لك الأستاذ عباس، بيقول إن أسامي الجواز بتاعتنا مزورة. مزورة؟ أيوة. مزورة إزاي؟ ده المأذون بنفسه هو اللي كتبها قدامنا. ده انا حتى فاكر اسمه الشيخ صابر. الشيخ صابر ما كانش موجود ليلتها، كان مسافر، واللي عقد قرانكم ولد بيشتغل عنده اسمه علي. ده فهمنا انه الشيخ صابر ومضى قدامنا. انتهت فرصه غياب الراجل وقام بالعمليتين دول علشان يخبط منكم القرشين، لكن لا ايدهم في الدفتر ولا في السجل المدني. ازاي؟ ده جاب لنا الاسايم بعد كام يوم مستوفيه ومختومه وقبض بقيه اتعاب. اختام مزوره. كل ده والمأذون الحقيقي ما عندوش فكره نهائي. وعلى العموم الشيخ صابر، تعيشوا انتوا. نعيش احنا؟ امال انت عرفت الموضوع ده من ايه؟ من المزور نفسه، اتقبض عليه في قضيه بعد كده ودخل السجن، ويبدو ان ضميره صحي، وان حكايتكم دي بالذات كانت بتقلق منامه، فبعت لي كل التفاصيل في الظرف ده. وانت تعرفه منين؟ للاسف قريبي، طول عمره ولد منحرف، وطبعا كان واجب عليا اقوم بالمهمه الانسانيه دي. طيب ال جوازنا وضعه ايه؟ ما دام ما تمش على قديم مأذون ومش موثق يبقى غير قانوني، باطل. ايه؟ غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.